بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فبعد أن سأله عن الإسلام وفسره له النبي صلى الله عليه وسلم، توجه بالسؤال عن الإيمان، وذلك أنه قال: صدقت، يصدق جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يسأله ويصدقه، يعني يسأل ويقول صدقت، فهو كأنه عالم بما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شأن السائل أنه عادة إنما يسأل عما يخفى عليه، ثم بعد ذلك يسمع الجواب، وأما أن يعلق عليه بهذا التعليق يقول صدقت، فإنما يقول ذلك العارف بهذا الجواب. نعم، فكان ذلك سببا لتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الرد. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يقول له صدقت. كما لو أنك سألت أحدا فقلت له مثلا: نعم، أين كنت عصر هذا اليوم؟ فقال: كنت في مكان كذا وكذا، قلت له صدقت، فهو يشعر من هذا الجواب أنك رأيته أو أنك تعلم بذلك منه. نعم، أو من يسأل فيقال له: نعم، كم بلغ سعر كذا وكذا؟ فيقول: سعره كذا في السوق، فيقال له صدقت، فيفهم أن المجيب أن السائل عالم بهذا الجواب، وإنما سأل لأمر آخر ليعلم الآخرين أو ليختبر علمه بذلك، هل له علم به وبصر أو لا أو نحو ذلك. فهنا جبريل عليه الصلاة والسلام إنما سأل ليسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم سأله عن المرتبة التي هي أعلى من الإسلام، لأن الإسلام كما سبق إذا ذكر وذكر معه الإيمان فذلك يعني أن الإيمان درجة أعلى من أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام، فوق الإسلام، وذلك ما يتغلغل في قلب الإنسان من الإقرار والتصديق الانقيادي. نعم، أما الإسلام فهو إسلام الجوارح، إسلام الظاهر، ولهذا أنكر الله عز وجل على الأعراب حينما قالوا آمنا، فقال الله عز وجل: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فرد عليهم هذه الدعوة، دعوة الإيمان، وصححها فقال: قولوا أسلمنا، أي أنهم أسلموا بجوارحهم ولم يتغلغل الإيمان إلى قلوبهم. فجبريل سأل عن الإسلام الذي هو إسلام الظاهر، وذلك بهذه الأمور: أن يشهد الشهادتين ويصلي ويصوم ويزكي ويحج إن كان مستطيعا، هذا هو الإسلام في ظاهره وبناء على دعائمه العظام، وإلا فهو يشمل ذلك جميعا، كل الأعمال الظاهرة. وأما الإيمان فإنه يعني ما هو أخص من ذلك، وهو ما يتصل بالقلب من التصديق، لأن المنافق قد يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي، ولكنه يظهر ما لا يبطن من الكفر أو الشك أو التكذيب أو نحو ذلك، ولكنه إن كان مقرا بقلبه منقادا فإنه يكون مؤمنا بهذا الاعتبار. فارتقى إلى الدرجة التي فوق الإسلام وهي الإيمان، فقال له: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله. تؤمن بالله، لا نحتاج أن ننبه أن تؤمن بوجوده لأن هذا مغروز بالفطر، لكن أن تؤمن بوحدانيته، بإلهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته، تؤمن أن الله عز وجل هو المعبود وحده الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، هذا معنى الإيمان بالله، أن تؤمن بأن الله عز وجل هو رب كل شيء ومليكه، فهو رب هذه الكائنات جميعا، ليس ثمة سوى رب أو مربوب، فالله عز وجل هو الرب وما عداه فهو مربوب مخلوق. ومعنى الرب أي السيد المطاع الموجد من العدم، الخالق المربي لعباده وخلقه بالنعم الظاهرة والباطنة. فهذا معنى الإيمان بالله، أن نؤمن بأوصاف الكمال أيضا له، ما وصف به نفسه من صفات الكمال، وأن نؤمن بأسمائه التي سمى بها نفسه، فلا نسميه باسم لم يسمي به نفسه، ولا نصف ربنا تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، ولا ننفي عنه شيئا مما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. فهذا معنى الإيمان بالله. ثم قال وملائكته، ذكر الملائكة ثانيا، وهذا لا يستدل به على أن الملائكة مثلا أفضل من الأنبياء والمرسلين، هذه مسألة يتكلم عليها بعض أهل العلم، لا فائدة من الاشتغال بها، ما يترتب عليها شيء، لكن ذكر، يمكن أن نقول بأنه ذكر الإيمان بالملائكة بعد الإيمان بالله، لأنهم واسطة بين الله وخلقه بنقل رسالات الله عز وجل إلى الناس. كيف تأتي الرسالات؟ كيف يأتي الوحي؟ عن طريق الملائكة. فذكر الملائكة ثانيا. ماذا نؤمن فيما يتعلق بالملائكة؟ نؤمن أنهم خلق لله عز وجل كرام، لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، نعم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم ذوات طاهرة مقدسة طيبة، ليس فيها أهواء وليس فيها أدناس ولا أرجاس، وإنما في غاية الطهر والنزاهة، هم فيما يقابل الشياطين تماما، يعني الشياطين في طرف والملائكة في الطرف الآخر. الشياطين هم محل الشر والكفر والتكذيب والإعراض والإغراء بالباطل، والملائكة هم محل الطهر والنزاهة، فهم لا توجد فيهم الشهوات والأهواء التي توجد في الإنس والجن، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وهم كثير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الضراح، وهو البيت المعمور في السماء، أنه يأتيه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا، 70,000، فلو حسبت في السنة كم يأتي، نعم، وفي 10 سنوات كم يأتي، وفي 1,000 سنة كم يأتي، منذ 1,000 سنة كم جاء إلى ذلك البيت المعمور، فستدرك بهذا أنهم أعداد هائلة جدا، وهم جند من جند الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو، نعم، ما يعلم جنود ربك إلا هو. فبهذا يعلم الإنسان عظمة الله عز وجل وكثرة جنوده، وأنه غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك، فعبادتك لا تزيد في ملكه شيئا، إنما نصنع ذلك أيها الإخوان لأنفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته الحقيقية على المشهور مرتين، رآه مرة عند سدرة المنتهى، ورآه مرة عند غار حراء، رآه سادا ما بين الأفق على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح، 600 جناح سادا ما بين الأفق، نعم، والله يقول علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وذو مرة يعني أنه كامل الخلق، مستوي الخلق، قوي شديد في خلقه، ليس ضعيفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ما شاء الله، ما في علة ولا عاهة ولا إعاقة، لا تحل له الصدقة. فالمقصود هنا نؤمن بهذا، عدد هؤلاء المكن لا يحصيه لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش، أحد حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير. يعني إذا كان الطائر يقطع ما بين 70 إلى 80 كيلا في الساعة، فلك أن تحصي هذه المسافة عند الملك، نعم، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام تخفق الطير، مدة طيران الطير. إحنا لو وضعنا طائر عندنا هنا على أساس يطير من هذه المسافة، هو سيصطدم بهذا، المسافة أصغر من حجم الطائر، نعم، فكيف هذا الملك تطير هذه، يطير هذا الطائر 700 عام حتى يقطع فقط هذه المسافة؟ طيب كم يحتاج حتى يطير من أعلاه إلى أسفل الملك؟ شيء لا يحصيه إلا الله عز وجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن النار التي قال الله عز وجل عنها وجيء يومئذ بجهنم، أنه يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 زمام يعني ما تقاد به، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني كل زمام مسكينة 70,000 ملك. كم عدد هؤلاء الملائكة الذين يقودون النار؟ كم عددهم؟ عدد هائل، تحتاج إلى عملية حسابية حتى تضرب هذا بهذا. وما حجم هذه النار اللي تحتاجها الملائكة كلهم حتى يجرونها؟ نار هائلة يلقى فيها الشمس والقمر، تستوعب الشمس والقمر. يعني إذا كان أهل الفلك يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض ملايين المرات، فالنار تستوعب الشمس والقمر، ويلقى فيها الناس وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، حجارة قالوا أحجار الكبريت لأنها شديدة التوقد، وقيل هذه الأصنام اللي يعبدونها والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة. ثم ذكر الإيمان بالكتب، قال وكتبه، الكتب طبعا بالنسبة للملائكة فيه إيمان مجمل بهم أن الله عز وجل له ملائكة لا يحصيهم إلا الله كما ذكرت، وهناك إيمان مفصل بمن سماهم الله عز وجل لنا في الكتاب والسنة، جبريل وميكائيل وهكذا ممن سماهم. أما من جاءت تسميته في الإسرائيليات كملك الموت عزرائيل، نعم، فنحن اللي ورد عندنا ملك الموت فقط، أما عزرائيل فلا تثبت هذه التسمية لا في الكتاب ولا في السنة، وهذه أمور غيبية إنما تؤخذ من الكتاب والسنة فقط. نعم، فنؤمن بهؤلاء الذين سماهم لنا الله عز وجل أو سماهم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، ومن كفر بواحد منهم فكأنما كفر بهم جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى ردا على اليهود قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. اليهود قالوا نحن نعادي جبريل لو أن صاحبك، يعني لينزل عليك الوحي، غير جبريل لآمنا بك واتبعناك، فقال الله ردا عليهم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا ما يتعلق الإيمان بالملائكة. وأما الكتب فنؤمن بها إجمالا أن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فيها الهداية للخلق وما يصلح حالهم في دنياهم وفي آخرتهم وتحصل به سعادتهم، ونؤمن على وجه التفصيل بما سمي منها مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليه الصلاة والسلام والقرآن وهو أعظمها. أما الأشياء الأخرى التي وردت في الإسرائيليات فهذه لا نؤمن بها ولا نكذبها، لكن نؤمن أن الله أنزل كتبا وصحفا على أنبيائه ورسله، منه ما عرفناه ومنه ما لا، ومن كفر بواحد منها فقد كفر بها جميعا. نعم، لابد من الإيمان بها جميعا، وكتبه ورسله، الرسل عليهم الصلاة والسلام أترك الكلام على هذا، لا أطيل عليكم، أتكلم عليه إن شاء الله في يوم آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.